بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أمامات، فقد انتهينا من هذه التراجم التي ترجمناها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب جلال الصيد، ثم ننتقل إلى الكتاب التالي. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بقول بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فضائل المدينة، ثم ذكر أولى هذه التراجم تحت هذا الكتاب وهو باب حرم المدينة. قال باب حرم المدينة، ذكر مجموعة من هذه الروايات. كانت الرواية الأولى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثمنوني، قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. ثم آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فكانت هذه أولى التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل المدينة. قال باب حرم المدينة، حرم المدينة، وأن المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد رجوع من خيبر. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد حرم المدينة، قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، من مكان كذا إلى كذا. وبين ذلك الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم بين عائر إلى كذا، قيل إلى ثور، قيل إلى ثور. إلى عائر ده جبل بالمدينة، وقيل أيضا ثور جبل بالمدينة، أو قالوا أنه دي مسافة بين كذا وكذا، يعني بيحدد المسافة، مسافة المدينة، فقال هي حرم من كذا إلى كذا. يبقى ده حرم المدينة أو المدينة، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم من منطقة كذا إلى منطقة كذا، إلى من جبل عائر إلى جبل الثور. قال: لا يقطع شجرها، أيضا يعني كحال مكة، وكما بينا في مكة. يبقى ما معنى أن المدينة كمكة بلد حرام؟ يبقى قال حرم، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى بيتكلم على مسألة المعاصي أو الفساد والمخالفات، فهي من الكبائر إن حدثت في المدينة. يبقى أي حدث في المدينة هو من الكبائر. قال: لا يقطع شجرها، وقال: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبالتالي بقى هنا فيها لعن أهل المعاصي والفساد، ولكن هو لم يلعن المعين، ولكن ده لعن عام. كما نقول لعن الله النامصة والمتنمصة، يبقى لعن الله النامصة والمتنمصة، يبقى بنتكلم على لعن ذلك النوع، ليس لعن يعني شخص بعينه. لعن المعين ده لابد فيه من استفاء شروط وانتفاء موانع. لعن المعين يعني كما يبقى لما نقول لعن الله النامصة والمتنمصة، يبقى فلانة دي متنمصة، يا ترى هل نقول هي ملعونة؟ هي ملعونة في الدليل العام، لكن نلعن شخص بعينه يبقى ده محتاج إلى استفاء شروط وانتفاء موانع. أن اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني كما نقول لعنة الله على الشيطان، يبقى ده لعن معين، واللعن ده معناه الإبعاد والطرد من رحمة الله، وبالتالي لعن الله النمصة المتنمصة. كذلك أيضا قال من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذكر الرواية الثانية عن أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أول ما فعل هو اختار مكانا ليكون مسجدا، فلذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، أمر ببناء المسجد، قلنا لأن ده بيت كل مسلم وده المكان الذي حنأتلف ونجتمع من خلاله، وهو المكان الذي نتعلم من خلاله ما هو مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله. يبقى بيتكلم هنا أهمية المسجد، يعني أهمية المسجد، وكان الانطلاق بيكون المسجد، يبقى ده نرتع في رياض الجنة في حلق العلم وحلق الذكر. قال عمر بناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني، الأرض دي كانت لبني النجار اللي هي تم بناء المسجد عليها، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، يبقى كان فيها قبور المشركين فنبشت، ثم بالخريف فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، قبلة المسجد، يبقى ساووا المكان حتى يؤهل للصلاة فيه، حتى يؤهل للصلاة فيه. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لبتي المدينة على لساني، يبقى بين لبتي المدينة يبقى اللي هو مكان، قلنا زي ما قال في رواية علي بن أبي طالب من كذا لكذا، من عائر إلى ثور، عائر ده جبل وثور ده جبل، كذلك بين لبتي المدينة يبقى اللي هي أحجار، يبقى أحجار كده اللي هي في الحرة، وبالتالي أيضا بينطبق هذا على الجبل. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، يبقى ظن أنه هو مكانهم مساكنهم يبقى خارج منطقة الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم فيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنتم فيه، ده هم داخل الحرم المدني، داخل الحرم المدني. أولا قال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، يبقى أنتم مش داخل نطاق الحرم المدني. ولما التفت وجد أن ديارهم فعلا موجودة داخل الحرم فقال بل أنتم فيه. ثم هذه رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل هل خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، عائر قلنا جبل من المدينة، وقيل إلى كذا قيل ثور، فيها كلام كثير بالعلماء ولكن البعض قال هي ثور. قال من أحدث فيها حدثا أو محدثة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قالوا الصرف هي الفريضة والعدل هي النافلة، وقالوا الصرف هي التوبة والعدل هي الفدية. أيضا يعني اختلف كلام العلماء ما معنى الصرف وما معنى العدل، البعض قال الصرف لا يقبل منه فريضة ولا نافلة، والبعض قال الصرف اللي هي التوبة والعدل هي الفدية، لا يقبل منه توبة ولا فدية. وقلنا ذكر علماء كلام كثير بالنسبة لتوجيه هذه اللفظة، قال يقبل منه صرف ولا عدل، لكن كلها طبعا بيان زجر، يعني زجر في هذا الموطن. من أحدث فيه حدثا، من أحدث حدثا أو محدثا، قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يتكلم كده ذمة المسلمين واحدة في مسألة الأمان، أي مسلم إن أعطى أمانا لكافر فدخل إلى البلدة يبقى كان في أمان، ولا فرق في ذلك بين الذكر ولا الأنثى ولا الحر ولا العبد. فقال ذمة المسلمين واحدة، ويسعى بذمتهم أدناهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال أجرنا من أجرت يوم هانئ. يبقى لو دخل إنسان كافر بأمان من أحد المسلمين سواء كان ذكرا أو أنثى عبدا أو حرا يبقى له الأمان، له الأمان، لا يعتدى عليه ولا يقتل. قلنا وإن كان يبقى يعني حتى يخرج من البلدة. فلذلك قال ذمة المسلمين واحدة، ما فيش فرق، ده شريف وده وضيع، ده غني ده فقير، ده ذكر ده أنثى، ده حر ده عبد، ذمة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المؤمنون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني المسلمون تتكافى دماؤهم. يبقى لو رجل غني كده أو من الأشراف اعتدى على رجل وضيع من عامة الناس يبقى على ذلك اعتدى فقتل، فيها قصاص، مش ده شريف وده وضيع، ولا ده يعني إن سرق الوضيع هتقطع يده وإن سرق الشريف يبقى يترك، ده كان حال اليهود. ولكن المسلمون ذمة المسلمين واحدة، يبقى دي امرأة أجارت فلان هيبقى فيه هو في أمان، يبقى ده عبد أجار فلان يبقى كان في أمان، يبقى ذمة المسلمين واحدة. فمن أخفر مسلما، يبقى فمن أخفر مسلما يبقى نقض العهد كده، فعليه لعنة الله وملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، يبقى باعتدائه. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، أي نسب إلى غير مواليه، نسب إلى غير مواليه، قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يعني زي ما نيجي يعني نشبه المسألة، لما إنسان ينسب إلى غير أبيه، ينسب إلى غير أبيه، هي برضك هنا النسبة إلى غير مواليه. فقال من تولى قوما بغير إذن مواليه، والأمر مش متوقف على إذنهم، ولكن ده ورد على سبيل تأكيد التحريم، فش إذن. يعني زي مثلا الولاء، الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق لا يصلح أن يوهب الولاء ولا يورث ولا يباع، فده الولاء لمن أعتق. طب نقوله بإذن ذلك المعتق، ليس له إذن في ذلك. فلذلك قال بغير إذن موليه، يبقى النسب إلى غير موليه، وده لا توقف على إذنهم، بل ده ورد على سبيل التأكيد. قال فعليه على سبيل التحريم، فلعن فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. شاهد من ذلك حرم المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة من كذا إلى كذا. يبقى ده النطاق، نطاق التحريم أن يكون من جبل عائر إلى جبل ثور. ثم ذكر الباب التالي، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية يهاجر إليها ويسكنها اللي هي المدينة، قال أمرت بقرية تأكل القرى، أي تغلبهم وتفتح القرى. وده كان فعلا ده اللي حدث عن طريق المدينة، حتى مكة فتحت عن طريق المدينة، وهذه البلدان فتحت عن طريق المدينة، لأن المدينة هي أول بلد وأول مجتمع إسلامي أقيم. فهذه المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرت بقرية، أي أنه أمر بالهجرة إلى المدينة وسكن المدينة، تأكل القرى، يعني بيبين مكانتها ومنزلتها، قال أي تغلي وتفتح القرى. وحتى مكة فتحت عن طريق المدينة، وأيضا باقي البلدان كان الشام العراق مصر غير ذلك كلها فتحت عن طريق المدينة، عن طريق المدينة. يقولون يثرب، ده اسمها أساسا في الجاهلية يثرب، وهي المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم المدينة من يثرب إلى المدينة أو طيبة أو طابة، يبقى سماها بذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال المدينة يثرب، ولكن نقول المدينة أو طابة أو طيبة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. زي ما الحداد كده الكير ده أساسا يبقى عشان يخلص الحديد ويذهب بالشوائب، يبقى الشوائب غير نافعة، يبقى ده الكير. يبقى الكير ده هو لما يبقى الحداد عشان يخلص الحديد يبقى حديد خالص، والشوائب المتعلقة به يبقى على ذلك تذهب. فكذلك قال تنفي الناس أي خبائث الناس، يبقى أشرار الناس، يبقى شرار الناس، يبقى المدينة تنفي شرار الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. زي الكير ده هو ما بيخلص الحديد من الشوائب، أيضا المدينة تتخلص من شرارها، من شرار الناس. فلذلك قال تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم ذكر قال باب المدينة طابة، يبقى يطلق عليها طابة أو طيبة، يبقى سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسماها طابة وسماها طيبة. قال في رواية عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة، فقال هذه طابة، يبقى سماها بطابة، يبقى سماها بالمدينة وسماها بطابة وسماها أيضا بطيبة. فيقول أبو حميد رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وتبوك دي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى أشرفنا على المدينة، لاحت المدينة، ظهرت لهم المدينة، فقال هذه طابة، هذه طابة، هذه طيبة. قال باب لبتي المدينة. ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام، يبقى بين لابتيها، يبقى ايوه قلنا بين الجبلين، يبقى عائر وثور، قال حرام، يبقى زي مكة بلد حرام، يبقى لا يعض شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف كما بينا في مسألة حرم مكة. فكذلك قال بين لابتيها حرام، يبقى معنى كده، معنى الذي يقصده أبو هريرة رضي الله عنه قال لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، يبقى لا ينفر صيدها، يبقى معنى كده يبقى لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف كما بينا في شأن مكة. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما زعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام، أي أنه لا ينفر صيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين في شأن مكة. ثم ذكر الباب التالي باب من رغب عن المدينة، رغب عن من رغب عن سكن المدينة، رغب عن سكن المدينة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فجدنهما وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. ثم ذكر رواية عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويتفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يتكلم على مسألة الرغبة عن المدينة، يبقى ده أمر مذموم، من رغب عن سكن المدينة. فهل إن الكلام ده هيحدث في آخر الزمان عند قيام الساعة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الرواية؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت، على خير ما كانت، لا يغشى إلا العواف، هيجروا المدينة حتى أن الثمار وغير ذلك، يبقى لا يغشى إلا العواف، مش هيخلو فيها إلا عوافي السباع والطير، يبقى مهجورة، يبقى مكان مهجور، السباع دي هتأتي في الأماكن المهجورة، فلذلك هيتركون المدينة يرغبون عنها، يرغبون عنها. قال يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشى إلا العواف. يبقى ده يعني إشارة إن يعني هيتركوا المدينة، يرغبون عن المدينة كده ويسكنون أماكن أخرى، يرغبون في الرخاء. يقولوا يعني هذه بلدان لما بتفتح يبقى على ذلك يدعو بعضهم بعضا أن يأتوا لهذه الأماكن للرخاء، فعلى ذلك يدعون المدينة، يرغبون عن المدينة. قال وهي يتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشى إلا العواف، وآخر من يحشر راعيان من مزينة. يبقى الكلام ده يعني إشارة أن هذا يحدث في آخر الزمان عند قيام الساعة، وأن الشاهد من ذلك آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، يعني عقان بغنمهما فجدانها وحشا، تتحول الغنم دي إلى وحوش، أو يجدون في المدينة وحوش، يبقى هذه السباع وحوش. قال حتى إذا بلغ ثانية الوداع خر على وجههما، قبل الدخول للمدينة يبقى سقط أمواتا، يسقطون ميتين. فيعني قال آخر من يحشر رعيان من مزينة، يبقى لا يستطيعون الدخول أيضا، ولكن يعني حتى إذا بلغ ثانية الوداع خر على وجههما، أي سقط ميتين. فأيضا الرواية الثانية عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح اليمن، قال تفتح اليمن وتفتح الشام وتفتح العراق، يبقى حنجد أن الناس يحملون أهليم إلى هذه الأماكن طلبا للرخاء، يبقى ده هذه السبب اللي هيتركوا من خلاله المدينة، يرغبون عن المدينة، قلنا طلبا للرخاء في هذه الأماكن. قال فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليم ومن أطاعهم، يبقى يسوقون الدواب وكذلك أيضا يحملون أهليم إلى هذه الأماكن طلبا للرخاء، ويدعون في المقابل المدينة، يدعون المدينة، وكذلك يفتح الشام وتفتح أيضا العراق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني لكن قلة فقه هؤلاء وطلب هؤلاء للدنيا، فحنجد يسعون وراء ذلك الأمر ويتركون المدينة وهي خير لهم لو كانوا يعلمون. فقلنا دي مهبط الوحي أساسا، ودي المكان الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وده المكان الذي أمر الله تعالى رسوله أن يهاجر إليه. يعني لذلك إحنا أمرت بقرية، قال أمرت بقرية، هو ما هاجرش من مكة للمدينة كده، هو الذي اختار المدينة، ولكن ده بوحي من الله سبحانه وتعالى، فلذلك ده مهبط الوحي هو، وده اختيار الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المدينة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وخير المدينة وبركات المدينة على كل البلدان، يبقى ده خيرات المدينة وبركات المدينة على كل البلدان، لأن الإسلام انتشر من خلال المدينة، يبقى المدينة فتحت هذه البلدان كما بينا، أمرت بقرية تأكل القرى، تفتح القرى، يبقى تفتح اليمن، تفتح الشام، تفتح العراق، فتحت إزاي البلدان ده هي؟ يبقى عن طريق المدينة، يبقى هذه البعوث والسرايا التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتحملون بأهليهم وأن أطعهم، قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لكن برضك مع آخر الزمان بيقل العلم ويكثر الجهل، مع آخر الزمان بيقل العلم ويكثر الجهل، فيبقى موازين الإنسان ممكن تختل، يعني موازينه كلها البحث عن إيه؟ عن الدنيا، البحث عن الرخاء. فعلى ذلك انت هتترك مكان، هل يا ترى مقابل طلب الرخاء لمدة وجيزة ترغب عن المدينة؟ دي المدينة تنفي خبثها، فالواحد يخشى على نفسه، يعني يخشى على نفسه ان يكون ممن نفته المدينة، ولكن هو كان بيطلب الدنيا ولكن هو نفته المدينة عند ذلك. فلذلك دي مهبط الوحي، ويكفي ان الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما دون المسجد، إن هذا المسجد إلا المسجد الحرام، قال صلاة فيها بألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام، وهي بتنفي خبث الناس، الإنسان يخشى على نفسه، يبقى هو فعلا حتنفيه إزاي؟ يبقى بحث عن الدنيا، رغب عن المدينة، بحث عن الدنيا، بحث عن الرخاء، ترك مهبط الوحي. وبالتالي على ذلك يبقى ينتبه، يبقى خير لك أن تعيش في المدينة، لأن الدجال كما ستأتي روايات لو خرج الدجال يبقى لا يستطيع أن يدخل إلى مكة أو المدينة، ومكة والمدينة في على أنقابها ملائكة يحفظونها من دخول الدجال. فلذلك قال يعني هؤلاء الناس يسعون إلى الأماكن التي فيها رخاء العيش كده في الدنيا، ويرغب في المقابل عن المدينة. لذلك ذكر الباب التالي باب الإيمان يأرز إلى المدينة، الإيمان يأرز إلى المدينة. ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أن الحية دي لما تشعر بأي خطر بتذهب على طول إلى جحرها. وكذلك الإيمان يأرز إلى المدينة كأنه بيعود إلى الموطن الأساسي، يعني يعود إلى الموطن الأساسي، يبقى دي بلد آمن، يبقى بلد آمن، وإن المدينة تنفي خبثها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يبقى الإيمان يأرز إلى المدينة، دي فضل بيان لفضل أيضا المدينة، أن زي ما الحية بتعود عند الخطر إلى جحرها كذلك الإيمان بيعود إلى المدينة. ثم ذكر الباب التالي باب إثم من كاد أهل المدينة. قال باب إثم من كاد أهل المدينة. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما يماع الملح في الماء. يبقى قال لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ذاب ماع كما يماع الملح في الماء، زي ما الملح بيذوب كده في الماء، فكذلك لا يكيد أحد المدينة إلا وذاب ذهب. يبقى نقول يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى ذلك الفضل لأهل المدينة. يبقى من أراد أهل المدينة بسوء فلا يمهل، فلا يمهل، بل حيذهب سلطان من أراد بأهلها سوءا. ثم ذكر الباب التالي باب أطام المدينة. ذكر عن عروة رحمه الله قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم، على أطم من أطام المدينة، فقال ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطم من أطام المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ يبقى لما رأى الحصون دي اللي هي مبنية من حجارة، فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. يبقى نوحيها كده، ودي علامة من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الفتنة اللي تعرض لها المدينة، ومنها مقطع عثمان بن عفان، وبعد كده عمر الخطاب، عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أيضا يعني ما حدث من فتن. قال إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. يبقى تنزل الفتن، فتن كده يعني فتحت هذه الخزائن من خزائن الفتن، وكانت فتن طبعا يتعرض لها الناس. ثم ذكر الباب التالي باب لا يدخل الدجال المدينة، أن ده طبعا بيان أن المدينة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى لها. قال يدخل الدجال المدينة. ذكر في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. قال يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سطعه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليهم ملائكة صفين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. قال ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أم قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعض السباق التي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم حياته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحيي والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه قال لا أدخل الدجال المدينة ده طبعا بيان لمناقب المدينة من مناقبها أن الدجال لا يستطيع الدخول إلى المدينة ولا الدخول إلى مكة فيقول أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لا يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان يبقى ليها أبواب منافذ دي منافذ على كل باب ملكان يحرسونها فلا يستطيع الدجال الدخول والدجال ذاته يعلم ذلك أنه يحرم عليه الدخول إلى مكة أو المدينة وأن عليها على مناقبها كده على أنقابها ملائكة يحرسونها فلا يستطيع أن يدخل الدجال أيضا قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال يبقى ربنا سبحانه وتعالى فضل المدينة وأيضا حفظ المدينة من دخول الدجال ودخول الطاعون يبقى دي منقبة هذه من مناقب المدينة يبقى هذه من مناقب المدينة أيضا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سطعه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة نقب ده الطريق بين الجبلين وهذه الأنقاب يبقى الطرق التي يسلك الناس يبقى أبواب في منافذ يبقى الدخول لمكة دي في منافذ دخول المدينة في منافذ المنافذ دي يبقى عليها ملائكة لا يقوى الدجال أن يدخل من خلالها قال ليس من بلد إلا سطعه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه ملائكة صفين يحرسونها ثم طرد في المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق يبقى المدينة تنفي خبثها طب الدجال في الحالة دي يعني لا يستطيع الدخول إلى المدينة وفي المدينة ممكن يبقى فيه يعني من المنافقين ومن الكفار من لا يعلم إلا الرب سبحانه وتعالى طب إزاي يخرج فلذلك ترجو المدينة بأهلها ثلاث رجفات تهتز كده يبقى كأنها زلزلة فيخرج الله كل كافر ومنافق الكافر والمنافق لما يرى ذلك يخرج من المدينة تنفي خبثها يبقى المدينة كده تنفي خبثها يبقى زي كده زلزال يبقى زلزال كده رجفات فيخرج أيضا تخرج يعني كل خبيث منها من منافق وكافر يبقى المدينة مش هتدخلها الدجال أهلها آمنون ولكن طبعا الأمان ده كل المؤمن طب ده فيها منافقين يبقى يا ترى فترجي في ثلاث رجفات ويخرج الله كل كافر ومنافق حتى يكونوا من أتباع الدجال أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس شاب فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يعني العلم كده عاصم لصاحبه والعلم اللي هو العلم الشرعي يعني انظر إلى ده شاب هذا من خير الناس يعني كما يعني قال فيخرج إليه يومئذ الرجل هو خير الناس أو من خير الناس يبقى ده ترى عارف الدجال إزاي علامات ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الدجال كأننا نراه وكما قال أن الدجال يكتب بين عينيه كافر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجاه كافره يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يبقى المؤمن كده يقرأ بلغة الإيمان ما كان مكتوبا بين عيني الدجال يبقى نقول طبعا في مؤمن مثلا لا يجيد اللغة العربية لا ده هو النهارده اللي احنا يوميها القراءه تبقى بالايمان. فده مؤمن هيقرا، يقرا ما كان مكتوبا بين عند الدجال. نقول ده رجل كان في الدنيا يعني جامع لكل لغات العالم، لو لم يكن مؤمنا لا يستطيع ان يقرا ما كان مكتوبا بين عيني الدجال. قال يقراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ده في انسان امي لا يجيد القراءه او يجيد الكتابه، يبقى يقرا ما كان مكتوبا. يبقى اللغه اللي احنا نقرا بها هي لغه الايمان. فلذلك قال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. يبقى هذا العلم، هو العلم الشرعي، العلم بالسنة إزاي يعصم الإنسان. يبقى ولذلك يبقى وكأنه سمع ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا والدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه دراسة السنة، عرفة السنة كيف تكون عاصمة للإنسان، تحفظ الإنسان. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم حياته هل تشكون في الأمر؟ طبعا هنا ما الذي يقع على كده؟ يبقى الموت والإحياء الرب سبحانه وتعالى، والدجال هيدعي إنه إله. فلذلك قال هتشكوا لو أنا قمت بقتله ثم حياته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، نشك إزاي؟ لأنه لا يقع الإحياء والإمات إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ودي ادي عشان كده شر غائب ينتظر، اشد فتنه هي فتنه الدجال، شر غائب ينتظر. فيقول فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه. انظر بقى الشاب بقى وثقته بالله سبحانه وتعالى وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما كنت قد اشد بصيره مني اليوم. يعني ده انا يعني البصيره او نقول على يقين انت الدجال، ويقول انه لا يسلط على غيري. فلذلك يقول الدجال اقتله فلا اسلط عليه، لا يسلط عليه، هيسلط على الشاب ده مره واحده بس. والشاب يعرف كده زي ما احنا عارفين اهو، عارفين ان الدجال هيسلط على شاب يقطع جزلتين ثم يدعوه فياتي حيا. قلنا كل ده من فتنه. عند ذلك يقول الله ما اشتدت فيك الا بصيره انك انت الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول انه لا يسلط علي بعد ذلك، وفعلا يحاول ان يقتله ولكن لا يسلط عليه. المعرفه السنه هتبقى منجيه للانسان، سنه منجيه للانسان في الدنيا والاخره، مش في الاخره بس، ده في الدنيا والاخره. ادي في الدنيا هينجو من فتنه الدجال عن طريق السنه، بالاضافه الى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني السنه في حياه الانسان وكيف انها تنقذ حياه الانسان، منجية للإنسان. قال والله ما كنت قد أشد بصيرة مني اليوم. فيقول ده أقتله فلا أسلط عليه. ثم ذكر باب المدينة تنفي الخبث. قال في رواية محمد بن منكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه، جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فبايع الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. يبقى لا يبقى إلا الطيب. يبقى زي ما الفتن والابتلاءات كده هي من باب التمييز بين الصادق والكاذب أو المؤمن والمنافق، يبقى برضك هنا نفس الأمر. المدينة كالكير كده تنفي خبثها وينصع طيبها. يبقى اللي هيظهر كده زي احنا قلنا الكير ده يبقى بيزيل اللي هي أو بينقي الحديد مما يعلق به من شوائب فلا تبقى للشوائب. فكذلك أيضا المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها، يبقى لا يبقى إلا الطيب. يبقى قلنا زي التلقات والفتن كده، ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى ازاي؟ بالاختبار والابتلاء. المدينه كذلك يعني. يبقى هذا عربي جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام، فجاء من الغد محموما صب الحمى. كانت المدينه ايضا يعني بلد وباء، بلد وباء، وما نزع من الوباء الا عن طريق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اقلني، اقلني من هذه البيعه، فابى ثلاث مرار، هو يعني يطلب ذلك المطلب. فقال المدينه كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. أيضا في رواية عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم، وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في منافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد، يبقى تنفي شرار الناس كما تنفي النار خبث الحديد. يبقى دول طبعا لما خرج الأحد ورجع عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه من المنافقين، وكانوا قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولكن قبل القتال رجعوا حوالي ثلث الجيش، رجعوا مع يعني هذا المنافق مع عبد الله بن أبي بن سلول. قال رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم، وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزل فما لكم في منافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. الله تعالى استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا وقال اللهم بارك لنا في صعيها ومديها، فقال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة ببركة. دي البركة بقى، دي البركات، لكن ده بالإضافة أيضا أنها كانت بلد وباء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى تنقل هذه الحمى إلى الجحفة، وأن البلد تطيب، ففعلا أصبحت طابة، أصبحت طيبة، هذه طيبة، هذه طابة، طابت لأهلها في العيش، وده كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قادم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دب حركها من حبها، فنظر إذا قادم من سفر ولاحت له بيوت المدينة أو طرق المدينة أو سكك المدينة، فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته أسرع بها السير، وإن كان على دب حركها من حبها، من حبه للمدينة، حتى يعود إلى المدينة. طبعا ده من باب حب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ثم ذكر الباب التالي، باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يبقى تسير خالية، تسير خالية، يبقى أن تعرى المدينة، يبقى سكانها كده يبقى يذهبون عنها فتعرى المدينة. قال باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم، فأقاموا. قال أنس رضي الله عنه أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، يبقى كانوا في أطراف المدينة فأرادوا أنهم يتركوا هذا المكان ويتحولوا ويقطنوا بالقرب من المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر المدينة. يبقى السكنة تبقى مرتكزة كده في جزئية وباقي المدينة تبقى خالية، تصير خالية، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم، فأقاموا في أماكنه. احتسب أثارك، الخطوات دي مش خطوات كده، يعني نقول لك المسافة بين المسجد مسافة بعيدة، دي كلها أثار خطوات يعني تكتب للإنسان. ما أن توضأ الإنسان في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرج إلا ما يخرج إلا الصلاة، كل خطوة يخطو بها يبقى بيرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما يستبعدش مكانه من المسجد، يعني ما يستبعدش كده يا ريتني كنت قريب من المسجد، قريب المسجد بخطوات قليلة، لكن الإنسان لما بيبيع ويشتري مع رب سبحانه وتعالى وأراضي الآخرة فعلى ذلك يبقى دي خطوات محسوبة، ده فيها أجر وثواب، ده كل خطوة يخطو بها الإنسان يرفع بها إيه درجة وتحط عنه إيه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت في صلاة، يعني أنا كمان في صلاة، دي منن وفضائل، يعني ميزات كثيرة جدا. فلذلك بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة لا أنا تحتسبون آثاركم، يبقى ده دي. وكذلك تشهد الأرض للإنسان، يعني الأرض لما تيجي يوم القيامة هتشهد للإنسان، تشهد لك بإيه؟ إن هو كان يخطو عليه هذه الخطوات إلى المسجد، إلى فعل الطاعات، يبقى تشهد لك الأرض، وبالتالي هذه آثار الإنسان تشهد له. وكذلك أيضا يعني حيرفع درجة بكل خطوة يخطو بها إلى المسجد وتحط عنه خطيئة. ولكن متى توضأ في بيتي فأحسن الوضوء ثم خرج من بيتي لم يخرج إلا للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. يبقى ما بين بيتي ومنبري، المنبر هو كان بيخطب عليه، وبيته اللي هو يعني كان بيوت النبي، بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خارج المسجد. ما بين المنبر والبيت يبقى ده روضة من رياض الجنة. قالوا ان الموضع ده بعينه بينتقل في الآخرة الى الجنة ويبقى روضة حقيقية، او قالوا على سبيل المجاز بمعنى العبادة فيه تؤدي الى الجنة. كلام ايضا كثير العلماء ايه معنى الكلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فقالوا يعني ان العبادة فيه تؤدي الى الجنة، والبعض قال ده على الحقيقة، دي روضة حقيقية، ان يوم القيامة هتنقل هذه البقعة، هذه البقعة تنقل إلى الجنة. ومنبري على حوضي، أي ينقل ذلك المنبر يوم القيامة وينصب على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي بيان أيضا لفضائل المدينة، بيان لفضائل المدينة. يبقى نقول المدينة يبقى ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة، ونقول المدينة هذه البقعة بقعة احتوت على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه في المدينة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي هذه أيضا من خير البقاع لأنها اشتملت واحتوت على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين بيتي ومنبري روضة رياض الجنة ومنبري على حوضي. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فيعني أصيبوا بتعب ومرض، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعلي. قال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعلي. طبعا بينعي نفسه من شدة التعب، كانت بلد وباء، المدينة أساسا كانت بلد وباء. قال: وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى يرفع قيرته ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحول إذقر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. وقال: اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعدب ابن ربيعة وأمية ابن ربيعة ابن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحيحة لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وأوبأ أرض الله. فقالت: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا، يعني حتى كان المياه مياه آجنة، يبقى منتنة كده وليها رائحة، ماء آجن، الماء الآجن اللي هو متغير كده من طول المكث. قال أيضا عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فلذلك ذكر آخر هذه الروايات عائشة رضي الله عنها تبين أنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعكا أبو بكر وبلال، يعني أصيب بمرض شديد جدا وبحمى، دي ما تعرف بحمى يثرب. احنا ذكرنا قبل ذلك ان مشركو قريش قالوا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مع اصحابه قالوا ان احنا ايه هنرى بقى يعني قوم انهكتهم حمى يثرب، انهكتهم حمى يثرب، ارض معروفه ان ارض وباء، وبالتالي يبقى المشركون جلسوا كده ينظرون الى الصحابه وقال: هيخرج علينا بقى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه باجسام هزيله كنتيجه ايه الاصابه بحمى يثرب. لذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه بالرمل وبالاضباع لينظرون القوه لكفار قريش. يبقى ده كان السبب الاساسي اللي كان منه الرمل وكان منه أيضا الضباع، فبيظهر كده المنكب الأيمن، وبالتالي بيأتي بالرداء من تحت الإبط الأيمن ويلقيه على عاتق الأيسر، يظهر ذلك المنكب الأيمن. وكذلك أيضا الرمل، يبقى إسراع الخطى، يبقى كان يعني زي واحد بيضرب إيه، بيسير على الأرض كده بقوة، هو قوي وبالتالي بيضرب الأرض بقوة. فكان ده يعني نكاية في كفار قريش. الشاهد إن هم قالوا يعني سيخرج عليكم أقوام أنهكتهم حمى يثرب، معروف أرض وباء، ولذلك وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل مريم مصبح في آل والموت أدنى من شركنا عليه، أبين عن نفسه أنه يعني لحظة والتانية. وكذلك بلال رضي الله عنه ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل، يعني كأنه أوشى كده على الموت. الله ملعن شيبة بن ربيع وعتبة بن ربيع وعمية بن خلف، يعني دول كفار قريش لما هم اللي كانوا السبب، هم ليه هاجروا من مكة إلى المدينة؟ بسبب الكفار، بسبب صناديد كفار قريش هم اللي ألجأوهم إلى ذلك. فكما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. الله تعالى استجاب، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، الله عز وجل استجاب وصحيحة لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. فبقت طيبة وبقت طابة. وطبعا اللي بيذهب إلى المدينة بيشعر كده بسكينة وهدوء، يعني بتشعر بسكينة يعني في المدينة، يعني لا يختلف على ذلك أحد، لا يختلف على ذلك أحد. هي بلد طيبة، طيبة فعلا وطابة، ويعني بلد محببة إلى نفس كل مسلم، كبأن مكة بلد محببة إلى نفس كل مسلم. فاللهم بارك لنا في صعينا وفي مدنا، فكانت بركات وخيرات. عشان كده لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف أن الناس يرغبون عن المدينة، يبقى قال يتركون المدينة على خير ما كانت، وقال أيضا والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وكانوا يعلمون، لكن هو أراد الرفاهية، يعني هو أراد الرفاهية، فجاء سعى وراء الرخاء. طب ما يكون يعني رفاهية أو رخاء، دي هتبقى مدة وجيزة، لكن أنت تترك هذا المكان. ده المدينة، ده اختيار الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليها، وهي البلد التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعد فتح مكة لم ينقل إلى مكة، ولكن عاد إلى المدينة ومات بالمدينة، وكذلك دفن في هذه البقعة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركات والخيرات للمدينة، وكذلك أن تكون بلد ينقل منها الوباء، فتحولت إلى طابة وإلى طيبة كما بينا. وكذلك المدينة لها الأيادي على جميع المسلمين، يبقى لها الأيادي على جميع المسلمين، من انتشر الإسلام، هنا انتشر الإسلام. آدي كان المركز، وبالتالي فتحت بعد كده مكة، فتحت الشام، فتحت اليمن، فتحت مصر، فتحت العراق، كل ده منين؟ يعني آدي من المركز. فنقولوا المدينة لها فضل علينا، يعني المدينة لها فضل علينا، ومنها كان السرايا والبعوث التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم فتح البلدان. يبقى كل ده كان من المدينة، تعلموا في المدينة وخرجوا أيضا يعني دعاء إلى دين الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل فتح قلوب الناس إلى الإسلام. ونقول آدي المركز، والذين آووا ونصروا، الذين آووا ونصروا، يعني ده دي الأنصار، أنصار، يبقى آووا ونصروا، فتحوا يعني البلدة المدينة بأكملها والديار لإخوانهم من المهاجرين. وكذلك أيضا يعني كان منهم النصرة لدين الله سبحانه وتعالى والإعزاز، فالله عز وجل أعز هؤلاء. فدولت لهم أصحاب الأيادي، أصحاب الأيادي على كل من أسلم، على كل من دخل في دين الله سبحانه وتعالى. هذا آخر ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل المدينة. وبعد كده حننتقل إلى كتاب الصوم، وكنا قد أنهينا ذلك الكتاب، لنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من غد في كتاب البيوع، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.